يا مجمع زال التقى مرآم رضي الإله بسعيه ورعاه الكون يرنو والملائكة والكل يرجو لو يطول بقاؤه هي صحبة لكن خير جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه هي صحبة لكن لخير جمعات جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه أبشر بخير يا شباب محمد أبشر بخير يا شباب محمد ما خاب ركب يهتدي بهداه يا عرسنا وصحبة نهف لها نهف لها يا عرسنا ملك المبارج كلها كلها والناشيد وصحبة نهف لها نهف لها ودعاء أحباب أتوا مستبشرين ودعاء والمروءة تمرح يا للشباب المزدان الحر النار صحبة نهفو لها نهفو لها يا عرسلان التلمى باهجة كلها كلها حلو النشيد وصحبة نهفو لها صح.